نعم ربما يؤخذ لكنه مأخذ بعيد، مأخذ بعيد. نعم يا آدم. نعم ايش ناخذ من الايه ايه شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الايه انه ينبغي للانسان ان يعلم اهله ابناءه ونساءه. ها ما يؤخذ يا ادم؟ ها اي يعني نجيبهم عند الامتحان. اي يجون وهم ما عندهم علم. نعم احمد. نعم لا الصواب الاول الثاني فقط. اي نعم جائز في الأمور المتيقنة. ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم كيف أهل صاحب الباطل من أهله هم أصحاب حق يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق. لو باع المصل نزلت اللعنة هل تعمهم؟ أصل إذا كانوا على حق وقالوا والله إحنا ما نجي نباهل لأنك على حق ما يجون يخشون من صاحبه. لا لا لا يخشون يقولون لا. ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن بعضهم هم ولكن أي علم الآخرين. نعم حسين. نعم لو أضفنا كلمة حقيقة إيش؟ أضفنا كلمة حقيقة شلون يعني؟ لا ما حاجة لأن التورية يطلق عليها كذب كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاثة كذبات. نعم لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. والله لا أحسن ترق. أحسن ترق. نعم. فإذا أنا عينت شخص كافر وقلت عليه أن الله ما يستحق اللهم اهده أخسر وانفع فإذا مات يبي يأخذ ماسع لو ما دعوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لنرى القصص القصص وما من إله إلا الله فإن الله هو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا يا كريم إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا بها كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرزاقا من دون الله فإن تولوا فقولوا فإن تولوا فقولوا أشهد بأن مسلم. كيف كذا عندك؟ فقولوا إيه؟ أشهد كذا أشهد ناظر الألف وش عليها؟ عليها همزة مفتوحة ولا إيه؟ مفتوحة؟ ها؟ وش اللي فيها؟ علامة ايش؟ خمسة فقط. ايه عليها علامة الوصل؟ فقول اشهدوا. فقول اشهدوا. نعم.

نصر. لا مش معناها قبل. نعم ذو قدر علي ورفيع. ومنه قول قائل نعم الثاني عزة القهر. وش معنى اي وش معنى اي الغالب. ومنه قوله تعالى نعم فقال اكفنيها وعزني في الخطاب اي غلبني. طيب الثالث اي ان الله امتنع ان يناله سوء. ومن قولهم ارض عزاز للارض الصلبه التي لا تؤثر فيها المعاول. طيب لما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل سلم الله لهم ذلك. قال نعم يخرج الاعز الاذل لكن من هو الاعز؟ قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب يقول الله عز وجل وان الله لهو العزيز الحكيم. الحكيم تفسر او مشتقه من الحكم والاحكام. الحكيم مشتقه من الحكم والاحكام. وكل عزيز لا بد نعم كل عزيز اذا اقترن في عزته الحكمه والحكم كملت عزته. وذلك لان العزيز اذا غلب ولم يكن له حكمه اداه غلبته الى الطيش تؤديه غلبته الى الطيش وعدم ضبط النفس. فاذا اجتمعت العزه والحكمه كمل الموصوف بهما. طيب اقول الحكيم من الحكم والاحكام فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره. وهو المحكم اي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا او شرعيا. والحكمه او الاحكام الذي بمعنى الاتقان هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال ان هذا غير لائق او هذا غير موافق بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحه. اذن الحكيم مشتق منين؟ من الحكم والإحكام. طيب ثم نقول الحكم نوعان. الحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضى به الله قدرا والحكم الشرعي ما قضى به شرعا. انتبه الحكم الكوني ما قضى به قدرا والشرع ما قضى به شرعا. والفرق بينهما ظاهر. الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا فإن نهى عن شيء فهو يحب تركه وإن أمر بشيء فهو يحب فعله. ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به هذا الحكم الشرعي. الحكم الكوني يتعلق فيما يحبه وما لا يحب ولا يمكن أن يتخلف لا بد أن يكون. ما ذي واضح ولا الفرق بينهما؟ إذن الحكم الكوني لا بد أن يقع والحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. الثاني أن الشرعي يتعلق فيما يحب والكوني يتعلق فيما لا يحب وما لا يحب. طيب يتضح هذا بالمثال. فإذا قال الله تعالى لا تقربوا الزنا هذا حكم شرعي. حكم شرعي هل يمكن أن يقع من الموجه إليهم الخطاب أن لا يزنوا أو قد يزنون وقد لا يزنون؟ قد يزنون وقد لا يزنون. قد يزنون ولا وقد لا يزنون.